ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشرف فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق الناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال طفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعت يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. قال حدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. قال حدثنا علي بن خشرة من أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه ويخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. فقال افعل ولا حرج. قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن مكران قال حدثنا سعد بن يحيى الأموي حدثني أبي جميع عن ابن جريج بهذا الإسناد. أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك. أما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح. قال فاذبح ولا حرج. اذبح ولا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. قال حدثنا ابن أبي عمر وعابد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن زهري بهذا الإسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهز هذا حدثنا علي بن الحسين عن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن أبي حفص عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل من يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي. فقال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. قال فما رأيته يسوء يومئذ عن شأن الله قال فعلوا ولا حرج صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. في صوت في المكسر مكسر في صوت. قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قال حدثنا زهير بن حرب حدثني إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية فقال منى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبي طحي. ثم قال فعل ما يفعل مراؤك. وقال حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا حدثنا روح بن عبادة حدثنا صخر بن جوير عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء وبعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث النخعى وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن يعني بن زيد قال وحدثنا أبو حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. وقال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمع كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال الزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كسان عن سليمان بن يسار قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزله. قال أبو بكر في رواية صالح قال: سمعت سليمان بن يسار في رواية قتيبة قال عن أبي رافع: وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثني حرملة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنان حيث تقاسموا على الكفر. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا وليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمينا: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب لا يناكحهم ولا يبايعهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بذلك المحصب. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة وحدثني ورقاء عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال حدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية فأذن له. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر أخبرنا ابن جرج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وحدثنا محمد بن المهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسكون العسل واللبن وأنتم تسكون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على رحلته وخلفه أسامة رضي الله تعالى عنه فاستسقى فأتيناه بناء من نبيذ فشارب وسقى الله أسامة. قال: وقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدني وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها ولا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الاسناد مثلي. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا سفيان قال اسحاق بن ابراهيم اخبرنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي كلاهما عن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثه ما اجر الجازر. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعابد بن حميد قال عابد اخبرنا قال اخرنا حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرنا الحسن بن مسلم ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي الله صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وامره ان يقسم بدنه كلها ولحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيء ولا يعطي في جزارتها منها شيء. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثني محمد بن بكر اخبرني ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن مالك الجزار ابن مالك الجزري ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بمثل. قال ورحمه الله عز وجل حدثنا كتابة بن سعد حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أنس بن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حا وحدثنا احمد بن يونس حدثنا الزهير حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعه منا في بدنه. قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا واكع حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبكر عن سبعة. قال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير ان سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنه. فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة. قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمر من يحل من حجهم في هذا الحديث. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الله عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا عن أبي زيد عن أبي جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. قال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال وحدثني سعد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال وحدثني حرملة بن أحد أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. قال وحدثناه سعيد بن منصور زهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا محمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ينظر إلي أفتلها قال هدي النبي صلى الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أفتل وقال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا أعتزل شأن ولا يتركه. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة بن قال حدثنا أفلح عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قال يد بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلة. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي وعقوب بن ابراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن قاسم ابي قلابه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بلادي افتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عن الحلال. قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين بن الحسن حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت انا فتلت تلك القلائد من عهن وكان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. قال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيتني أفتل قلائد الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فأبعث به ثم يقيم فينا حلالا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا قال أخرنا حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مره الى البيت غنما فقلد. قال وحدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نقلد الشاة فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أخبرته أن ابن زياد كتب لعائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهذه فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرو قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. قال وحدثنا سعيد بن منصور اخبرنا حدثنا شيء من اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت افترها قال هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء وما مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. قال حدثنا محمد بن مسنة حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود قال حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنه مثلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدانة فقال اركبها قال يا رسول الله انها بادنه. قال فقال اركب والا في الثانيه او قال في الثالثه. قال حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا المغيره بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج بهذا الاسناد قال وقال بينما رجل يسوق بادنه المقلده. قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها. وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها. فقال بدنة يا رسول الله. قال ويلك اركبها ويلك اركبها. قال وحدثنا عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا هشيم اخبرنا احمد بن ثابت عن حميد عن ثابت عن انس قال وقال واظن اني قد سمعته من انس. قال ها وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له اخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن انس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها. فقال انها بدنة. قال اركبها مرتين مرتين او قال ثلاثة. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن اخنس عن انس رضي الله تعالى عنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة او هدية فقال اركبها. فقال انها بدنة وهدية. فقال وان. قال وحدثنا ابو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر حدثنا بكير بن الاخنس قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا. قال حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن اعين حدثنا معقيل عن ابي الزبير قال سالت جابر رضي الله تعالى عنه عن ركوب الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. قال حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي التياح الضبعي قال حدثنا موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت انا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها. قال فأزحفت عليه الطريق بالطريق فعي بشأنها إن هي أبدعت. إن هي أبدعت كيف يأتي بها. فقال لئن قدمت البلد لأستحفي لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك. قال فأضحيت. فلما نزلنا البطحاء قال انطلق الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نتحدث اليه. قال فذكر له شان بدنة فقال على القبيل فقط. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة مع رجل وامره فيها. قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف اصنع بما ابيدع علي منها. قال انحرى ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجن قال يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي تيعة عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ب18 بدنة مع رجل ثم ذكر مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول حديث. قال حدثنا أبو غسان الإسماعيلي حدثنا عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرى ثم اغمسن عليها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال حدثنا سعيد بن منصور الزهري بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير ينصرفون في كل وجه ولم يكن في. قال حدثنا سعد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لسعيد. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا ان خفف عن المراه الحائض. قال حدثنا ابو محمد بن حاتم حدثنا أحمد بن سعد عن ابن جرير اخبرنا حسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهد بالبيت. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهم إما لا. فسألت فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما إلى ابن عباس يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. قال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ليس حاء قال حدثنا محمد بن رمح حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حاضت صفية بنت حيرة رضي الله تعالى عنها بعدما أفاضت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. قال حدثنا أبو طارق حلملة بن أحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا قال أخرنا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بن بدر الإسلام قال طامي سأل صفية بنت حيان رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما فاضت طائرا مثل حديث الليث. قال حدثنا قتيبة عن ابن سعيد حدثنا ليس حاوى حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان حاوى حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب كلهم عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح عن قاسم عن محمد بن عن عائشة رضي الله تعالى عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت. قال فلا إذن. قال حدثنا يحيى بن حق قال قرأت على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عمره بنت عبد الرحمن عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفيه بنت حي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا بلى. قال فخرجن. قال حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن الزعير عنه قال يعني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إن حاج رسول الله. قال وإن لحابستنا؟ فقال رسول الله إن قد زارت يوم النحر. قال فلتنفر معكم. قال حدثنا محمد بن مسنة وابن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عكرة حلقة إنك لحابستنا ثم قال لا كنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قال وحدثنا أحمد بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وبكر بن أبي معاوية عن الأعمش قال حاوى حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحاكم غير أنهما لا يذكران كئيبة حزينة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة وبلال وعثمان بن أبي طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ست أعمدة ثم صلى. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعد وأبو كامل الجحدري كلهم عن محمد بن زيد قال أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل على عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب فقال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وعمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا هو خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت أين قال بين العمودين تلقى وجهه قال ونسيت أن أسألك إن صلى قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتح على ناقة أسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة قال أتني بالمفتاح فذهب لأمي فأبت أن تعطيه فقال والله لا تعطينيه أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي فقال فأعطته إياه فجاء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه عليه فقال ففتح الباب ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان قال حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا عابده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه اسامه وبلال وعثمان بن طلحه فجف عليهم الباب طويلا ثم فتح فكنت اول من دخل فلقيت بلالا فقلت اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين العمودين المقدمين فنسيت ان اساله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا حماد بن مسعده حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه انتهى الى الكعبه وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال واسامه وجاف عليهم عثمان بن طلحه الباب قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجه فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا قال ونسيت أن أسألهم كم صلى قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس قال حا وحدثنا ابن رمح اخبرنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن النبي انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وهو اسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فاغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وهو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولم يدخل معهم أحد ثم أغلقت عليهم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فأخبرني بلال وعثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قلت العطاء قال قلت العطاء أسمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنما أمرت بالطواف ولم تؤمروا بدخولي قال لم يكن ينهى عن دخولي ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيها كلها ولم يصلي فيها حتى خرج فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين قال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت قال حدثنا شيبان بن فرخ حدثنا همام حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفي ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصل قال حدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا قال رحمه الله عز وجل حدثنا ابن أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لقطت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولا جعلت لها خلفا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن المير عن هشام بن عبد الأسلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك على ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا ترد على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدث أن قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ترك استلام ركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قال حدثنا أبو طارق أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حيا قال وحدثني هارون بن سعيد الليلي وحدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت نافع المولى بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه أجمعين حدث عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجلي أو قال بكفر أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابا بالأرض ولا دخلت فيها من الحجر. قال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدي حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني بن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فأرزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أزرع من الحجر فإن قريشا اقتصرت حيث بنت الكعبة قال حدثنا هند بن السري حدثنا ابن ابي زيد اخبرني ابن ابي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاويه حين غزاها اهل الشام فكان من امره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد ان يجرئهم او يحربهم على اهل الشام فلما صدر الناس قال ايها الناس اشيروا علي في الكعبة انقضوها ثم ابني بناءها او اصلح ما وهي منها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاني قد فرق لي رأي فيها ارى ان تصلح ما وهي منها او اصلح ما وهى منها. قال ابن عباس فاني قد فرق لي رأي فيها ارى ان تصلح ما وهى منها وتدع بيتا اسلم الناس عليه واحجارا اسلم الناس عليه وبعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان احدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم إنه مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمره. فلما مضى الثالث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد في أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغ من به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليه الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إن سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهد بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائي لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع ولجعلت الأبابان يدخل الناس منه وبابا يخرج رجعت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أس نظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استكثره فزاد في طول 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك ابن مروان يخبره بذلك ويخبر أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس النظر إليه العدول من آل مكة فكتب إلى عبد الملك إنا لسنا فقال إن فكتب له عبد الملك إنا لسنا من تلطخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره